الخير فهو جرم الدين به ترقاته تحيا عالما الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد فهذا مجلسنا السادس والثلاثون من مجالس الشرح لرسالة إنفاع عقول بروضات الأصول للشيخ العلامة عبد القادر ابن شيبة الحمد رحمه الله وطيب الفراق. واليوم هو الاثنين العشرون من شهر صفر لسنة 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا زال الحديث موصولا في الكلام عن المباحث المتعلقة بالعام والخاص من الألفاظ. في المجلس الماضي والذي قبله تكلمنا عن التخصيص، وذكرنا أن التخصيص يعرف بأنه قصر اللفظ العام على بعض أفراده. فإذا قال الإنسان مثلا كلمة تشمل أفرادا كثيرين بلا حصر دفعة أو دفعة واحدة، فهذا اللفظ يسمى باللفظ العام. كما لو قلت الطلبة، الطلبة قد حضروا الدرس، فمن سمع هذا الكلام سمع الطلبة فهم أن الجميع قد حضر وما تغير منهم واحد، الطلبة قد حضروا الدرس. لكن إذا قصرت هذا اللفظ العام على بعض الطلبة دون البعض فهذا يسمى بالتخصيص، فيمكن أن أقول حضر الطلبة إلا فلانا، أو حضر الطلبة نصفهم، حضر الطلبة المتميزون، فهذا فيه تخصيص لبعض الطلبة بالحضور. ومن ثم قلنا التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده، أو عرفناه بتعريف غير الذي قال المؤلف، قلنا هو بيان مراد المتكلم من لفظه العام. فإذا قال المعلم حضر الطلبة، فيا ترى هل أراد جميع الطلبة أو أراد معنى معين من هذا الجمع؟ فلو أنه قال حضر الطلبة إلا ربعهم فهمنا أنه لما قال الطلبة ما أراد الكل. لما قال الرجل عند الغضب من نسائه الأربع قال نسائي طوالق إلا فلان، لو وقفنا عند قوله نسائي جمع مضاف قلنا عام يشمل كل النساء، فكل امرأة على ذمته وقع عليها الطلاق. لكن لما قال إلا فلانة فهمنا أنه ما أراد الكل، إنما أراد غير فلان. وعلى كل قلنا التخصيص هو بيان المراد من اللفظ العام، أو بيان مراد المتكلم من لفظه العام، أو قصر العام على بعض أفراده. وذكرنا أن التخصيص جائز عقلا وشرعا، يمكن أن يخص اللفظ العام، بل غالب العمومات في الكتاب والسنة ورد عليها التخصيص. وذكرنا أن اللفظ العام منه ما هو سالم غير مخصص أو غير مخصوص، وهذا قليل ليس بالكثير، وعام غير سالم أو عام مخصوص، وهذا الغالب على عمومات الكتاب والسنة. وذكرنا أن المخصص اسم الفاعل هو الدليل الذي جاء بالتخصيص، الدليل الذي جاء ببيان مراد المتكلم من لفظه العام، وإن كان الأصل أن المخصص هو المتكلم بهذا الدليل، ومن ثم يكون المخصص هو الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم. غير أن الغالب العام في كلام الأصوليين إذا قالوا المخصص يقصدون الدليل الذي خص به اللفظ العام. والتخصيص نوعان، تخصيص متصل وتخصيص منفصل، أو المخصصات جمع مخصص نوعان، مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة. المنفصل لأن المؤلف بدأ به، قلنا المخصص المنفصل هو ما لا يتصل باللفظ العام، المنفصل ما يستقل بنفسه لا يلزم أن يكون مقارنا باللفظ العام. يمكن أن يكون معه ويمكن أن لا يكون معه. والمخصص المنفصل هذا كثير، منه الحس. فلو أن الرجل قال ضربت جميع ما في الدار، ضربت جميع ما في الدار، ووجدنا زجاجا في الدار لم ينكسر، قلنا لو ضرب هذا لانكسر. فالحس أمامنا يمنع من أن يشمل كلامه كل ما في الدار. ومن أمثلته في القرآن قول ربنا تبارك وتعالى تدمر كل شيء أتت عليه، وقد أتت على الأرض والأرض رأيناها إلى يومنا هذا لم تدمر. فالحس خاصة العام من الألفاظ، كذلك العقل. نفس الرجل الذي قال لأضربن جميع من في الدار أو ضربت جميع من في الدار، ضرب نفسه أو لا؟ العقل يقول أنه لم يضرب نفسه. ومن ثم قلنا من أمثلته في الشرع قوله تعالى الله خالق كل شيء، فالله عز وجل لم يخلق نفسه، بل هو غير مخلوق جل وعلا، لم يلد ولم يولد، سبحانه وبحمده. وكذا صفاته، سبحانه وبحمده. وكذلك النص يخص بعضه بعضا ويخصص بعضه بعضا، فيمكن أن يخص أو أن يخص نص الكتاب بنص الكتاب، ويمكن أن يخص حديث النبي عليه الصلاة والسلام بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. إجمالا يخص الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة وأحدهما بالآخر. فالكتاب يخص بالسنة والسنة تخص بالكتاب. وعندئذ نقول إجمالا، والذي عليه الجماهير ورشينا عليه، أن المتواتر والآحاد في هذا سواء، وأن السنة القولية والفعلية والتقريرية في هذا سواء، لأن الأمر لا يزيد على كونه بيانا. ولما كان التخصيص من قبيل البيان كان الدليل عليه أهون من الدليل على النسخ الذي تقدم. ومثلا من جملة الأدلة التي تخصص العام الإجماع، مع أننا في النسخ قلنا لا ينسخ ولا ينسخ، هنا نقول الإجماع يخصص. فإذا قال النبي الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء بالألف واللام عموم في كل ماء لا ينجسه شيء، لكن نجد أن العلماء أجمعوا على أن الماء إذا تنجس وظهر فيه أثر النجاسة تغير، كثرة أو قل، فالإجماع يخصص. وكذلك القياس بنوعين، سواء كان قياسا جليا أو كان قياسا خفيا، ومن جملة المخصصات المفهوم أيضا بنوعين، مفهوم الموافقة وهو فحوى الخطاب، ومفهوم المخالفة وهو دليل الخطاب، كلاهما من جملة المخصصات. مذهب الصحابي في قول الجماهير أيضا هو من جملة المخصصات. وعلى هذا المخصصات المنفصلة والكلام المكرر حتى يستفيق الإخوة من اللغة ومما أصابهم، المخصصات المنفصلة كثيرة، أما المتصلة فتنحصر في خمسة أشياء. والمخصص المتصل هو ما لا يستقل بنفسه بعيدا عن اللفظ العام، بل يأتي مقرونا به. ويأتي على رأس المخصصات المتصلة الاستثناء، والاستثناء عرفناه قلنا هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بإلا أو إحدى أخواتها. فلو قلت حضرت طلبة إلا أحمد، فعندئذ أحمد مخصوص من الطلبة مع أنه من جملتهم، لكن لولا الاستثناء لكان داخلا. ومن ثم البعض يعرف الاستثناء بأنه إخراج ما لولاه لكان داخلا، لكن إجمالا إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بإلا أو إحدى أخواتها. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فعندئذ الاستثناء قد يكون بإلا، قد يكون بغير، قد يكون بسوى، ما خلا، ما عدا، ما حاشا، إلى آخر هذه الأدوات، أدوات الاستثناء، ومنها فعل ومنها اسم ومنها حرف. وتبحث في اللغة أو في كتب النحو على وجه الفصوص. لكن هذا الاستثناء حتى يكون صحيحا مؤثرا فيشترط له شروط. المؤلف ذكر أربعة، لكن قلنا هذه الأربعة تضمنت شروطا. ومن ثم عند التفصيل يمكن أن نقول بأن شروط الاستثناء ستة. أن يكون نطقا، فالاستثناء لا يكون بالنية، الاستثناء لابد أن يكون نطقا، ولابد أن يكون متصلا بالمستثنى منه بحسب العرف، ولا بد أن يكون المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد، وكذلك لا بد أن يكون من جنس المستثنى منه في قول الجماهير، فلا يستثنى إلا من الجنس، وإن جوزت اللغة الاستثناء من غير الجنس، لكن الاستثناء عندنا هنا نقول إخراج بعض ما دخل في اللفظ العام وغير الجنس لا يدخل. ثم الشرط السادس أن ألا يستغرق، أو الخامس ألا يستغرق المستثنى المستثنى منه، وهذا على القول الراجح وقول الجماهير، وإلا المشهور من المذهب عندنا ألا يبلغ النصف، أن يكون دون النصف، كذا نص ابن قدامة رحمه الله في الروضة، وإن كان الأصحاب في كتبهم ذكروا النصف فأقل لصح، أما استثناء يزيد على النصف فلا، وهذا الذي أنكره الزجاج وأنكره ابن جني، استثناء الأكثر، استثناء الأكثر هذا ما يأتي به العرب أبدا في فصيح كلامه، لكن استثناء الأقل هذا هو الذي ترد به لغة العرب. ثم الشرط الأخير أن توجد نية الاستثناء قبل الفراغ من المستثنى منه، فلو قال نسائي طوالق وكان يقصد الكل ثم قال إلا فلانا فإن استثناءه لا ينفعه وإذا اتصل، لأن الاستثناء لا يرفع، أو لأن الطلاق إذا وقع لا يرفع، كذا لو قال عبيدي أحرار وقصد الكل، أو ما قصد استثناء أحد ثم عن له أن يستثني خادما فقال إلا فلانا يقوم على خدمته، نقول بينك وبين الله استثناؤك ما ينفعك وإن نفعك عند القاضي. طيب قلنا الاستثناء يمكن أن يكون بعد جملة واحدة ويمكن أن يكون بعد جمل، فإن كان الاستثناء بعد جملة واحدة كأن أقول حضر الطلاب أو نام الطلاب إلا فلانا، فعندئذ لا إشكال الاستثناء مرتبط بهذه الجملة، لكن لو كانت الجمل متتالية ثم جاء الاستثناء لا يخلو الحال أيضا من حالين، إما أن تكون الجمل استقلالية فعندئذ الاستثناء لا يعود إلا على الجملة التي ورد فيها، فإن كان في آخر جملة فهو عائد عليها فقط لأنه لا تعاطف، لكن إن كانت الجمل قد عطف بعضها على بعض، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر جملة، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق جملة، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا، هذه ثلاث جمل متعاطفة، ولو أخذنا الجملة الاعتراضية أيضا أربع جمل. ثم جاء الاستثناء إلا الذين تابوا، فجاء الاستثناء بعد جمل متعاطفة يعود على الكل. نعم الصحيح هو قول الجماهير خلافا للحنفية أن الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة يعود على كل هذه الجمل، لأن العطف يفيد الجمع والاشتراك فيصير الجملة كأنها جملة واحدة، ويدل على هذا أن الاستثناء بالمشيئة باتفاق الكل يعود على كل الجمل، أن الاستثناء بالمشيئة يعود على كل الجمل، فمن قال والله لا آكل ولا أشرب ولا أدخل بيت فلان ولا أكلم علانا إلا أن يشاء الله، فإن فعل شيئا من هذا فلا حنث عليه، لأن الاستثناء يعود على كل هذه الجمل وهذا لا خلاف فيه. ومثله الشرط، فلو قال من دخل الدار فلان أو كلمت علان أو نظرت إلى كذا فهي طالق، فإن الشرط يعود على هذه الجمل كلها، قالوا كذلك هنا الاستثناء يعود على الجمل المتعاطفة كلها. وقلنا من ثمرة هذه المسألة أو من ثمرة هذا المبحث في الفقه الاختلاف في قبول شهادة القاضي في إنتاج، فمن قذف وحد في القذف أو لم يحد هل تقبل شهادته عند القاضي أو لا؟ مع التوبة تقبل عند الشافعي ومالك وأحمد والصحيح خلافا لأبي حنيفة، والخلاف ينبني على هذه المسألة. أبو حنيفة يقول الاستثناء لا يعود إلا إلى آخر جملة تعاطفت الجمل أو لا، والجماهير يقولون الجمل المتعاطفة كجملة واحدة، وهذا الذي لم يرد عليه الحنفية ردا مقنعا. ثم الاستثناء كذلك قد يكون واحدا وقد يكون متكررا، فيصح استثناء من استثناء، وهذا موجود في القرآن: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. فيمكن الاستثناء من الاستثناء، ومن ثم إذا ورد استثناء من استثناء لا يخلو من حالين. إن كان الاستثناء لا يتخرج بعضه من بعض فعندئذ يعود الكل إلى الأول. فإذا قال المقر عند القاضي: شيخ أسامة له عندي 10 إلا 5 إلا، أو جعلنا أقول له عندي 10 إلا 2 إلا 3 إلا 4 2 إلا 3، طب 2 إلا 3 كيف تكون؟ 3 لا تستثنى الاثنين، 4 إلا 3 إلا 4 ما يستثنى، ما يستثنى البعض من البعض، عندئذ يعود الكل إلى الأول. فيقول: أنت تلزم بالبذل للشيخ أسامة كم؟ نخرج ما استثني كله من الأول، له علي 10 إلا 2 إلا 3 إلا 4 فنستثني 9، نستثني 2 من العشرة، ونستثني كذلك 3، ونستثني 4 يكون الواجب 1. هذا إذا كان الاستثناء لا يمكنه أن يستثنى بعضه من بعض، لكن إذا أمكن استثناء البعض من البعض لا يخلو. إما أن يكون الاستثناء غير متعاطف، وإما أن يكون متعاطفا. إن كان متعاطفا فالحكم كالأول أيضا، فلو قال له علي 10 إلا 7 إلا 7 وإلا 1 فعندئذ نقول يلزم باثنين فقط، الواحد يتخرج من 7 لكنه جاء معها معطوفا، فكأنه قال إلا 7 و1، وعندئذ نقول لا يلزم في هذا المثال إلا باثنين. لكن إن كان الاستثناء غير معطوف، إن كان الاستثناء متكررا غير معطوف على الاستثناء السابق عليه، فأن قال له علي 10 إلا 7 إلا 1 عندئذ يتخرج كل استثناء من الذي قبله. فنقول 1 يطرح من 7 يكون 6، 6 تطرح من 10 يكون الواجب 4، أعطيه 4. ثم ذكر المؤلف رحمه الله رحمة واسعة بعد هذا الشرط اللغوي، وهو المخصص المتصل الثاني. المخصصات قلنا 5: الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض. الشرط اللغوي، لأن الشرط 3 أنواع: شرط عرفي أو شرط شرعي، وشرط عقلي، وشرط لغوي. وهو المخصص هنا، المخصص هو الشرط اللغوي، وتعريفه يمكن أن نقول كما قلنا في الاستثناء، فنعدل فقط الأداة، فنقول إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بإن أو إحدى أخواتها، أو إن شئت قلت إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بصيغة التعريف كما قال المؤلف بأداة الشرط. من أمثلته: إن قال الرجل مثلا لامرأته: أنت طالق إن دخلت دار فلان، أنت طالق أم إن دخلت دار فلان، أو جعلنا أضرب مثال عموم: قال من دخل دار فلان فهي طالق، من دخل دار فلان فهي طالق، من عموم. فهل طلق الرجل جميع نسائه الأربع؟ الجواب لا، إنما طلق من دخلت. الصورة الأولى: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، ما تطلق الآن، لا تطلق إلا إن دخلت. أكرم بني فلان إن جاءوك، يعني أكرم من جاء منهم، لا تذهب إليهم في بيوتهم تعطيهم، لكن إن جاءوك فأعطهم. فالشرط اللغوي من جملة المخصصات، وذكرنا من أمثلة في الكتاب قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. طب إن لم يكن له ولد الحكم يختلف، لكن على كل، ليس لكل أب وأم السدس مما ترك ولده، وإن كان ظاهر الآية العموم ولأبويه مثنى مضاف عموم، ولأبويه، وأيضا لكل عموم، لكل واحد من الأبوين السدس مطلقا، قال لا، إن لم يكن له، إن كان له ولد، أي للأبوين في حالة وجود الولد السدس، لكن في غير هذه الحالة الحكم يختلف. هذا معنى التخصيص. وعلى كل أيضا ذكرنا أن الشرط اللغوي من جملة المخصصات، لكن من شرطه أن يكون نطقا. فلو أن رجلا قال أنت طالق، أو قال نسائي طوالق، وقال أقصد إن دخلنا دار فلان، نقول لا يلتفت لنيته، الشرط لا يكون إلا لفظا، لابد أن يكون نطقا متصلا عرفا من متكلم، من متكلم واحد. هذه ثلاثة شروط ذكرها المؤلف رحمه الله ورحمة واسعة، ويضاف شرط النية، أن توجد النية في باب الطلاق والعتق قبل انتهائه من جملته الأولى. فإذا قال نسائي طوالق ونوى إن دخلنا إن خرجنا إن فعلنا، صح استثناؤه بالشرط، وإلا فلا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة إذا جاء الشرط بعد جملة أو بعد جملة، لأن الشرط قد يأتي بعد جملة وقد يأتي الشرط بعد جمل، وإذا جاء بعد جمل فالجمل إما أن تكون متعاطفة أو لا. فإن جاء الشرط بعد جملة عاد عليها بلا إشكال، وإن جاء بعد جمل متعاطفة باتفاق العلماء يعود عليها جميعا، والحنفية لا تخالف هنا في هذا الباب. المخصص الثالث من المخصصات المتصلة التخصيص بالصفة، التخصيص بالصفة، والصفة تعرفها المؤلف بأنها النعت، أنعت فلانا بكذا، أصفه بكذا، أو أصف فلانا بالكرم، يعني نعته به. وهذا ما يعنينا على كل حال كثيرا، لكن التعريف الاصطلاحي هو الذي يعنينا. عرف المؤلف التخصيص بالصفة بقوله ما أشعر بمعنى في أفراد العام، ما أشعر بمعنى في أفراد العام، تكلم متكلم بلفظ العام غير أنه ذكر فيه صفة تشعر أنه ما أراد الكل، إنما أراد بعض الكل. في التفسير الأول قلت لك، قلت حضر الطلبة المتميزون، فقولنا حضر الطلبة عموم، يبقى كل الطلبة بلا استثناء حضروا. لكن لما قلت حضر الطلبة المتميزون فمعناه أنه لم يحضر الكل، إنما من حضر فئة من الطلبة وهم المتميزون. نام الطلاب الكسالى، إذا ما نام الكل، إنما نام من جاء عليه هذا الوصف، ومن لا فلا. ومن ثم قوله عليه الصلاة والسلام فيما يذكره الأصوليون، وإلا لا يروى بهذا اللفظ عنه عليه الصلاة والسلام، وفي الغنم السائمة زكاة. لو قلنا وفي الغنم زكاة يبقى كل الغنم بلا استثناء فيها زكاة، لأن اللفظ المفرد أو اسم الجنس الغنم، غنم دخلت عليه ال الاستغراقية، كل الغنم فيها زكاة. لكن لما قال في الغنم السائمة قلنا هذا الوصف مخصص، فالغنم المعلوفة ليس فيها زكاة. أخرجنا هذا بماذا؟ أخرجناه بالصفة التي أشعرت بمعنى في أفراد، في أفراد العام. والتخصيص بالصفة أيضا من شرطه أن يكون نطقا. فلو قال نويت هذا بقلبي، قل ما ينفع هذا. لو قال مثلا النساء السمينات طوالق، لو قال رجل هذا له امرأة سمينة، أو له نساء سمان، وله ما ليس فيه هذا الوصف من النساء، وله من ليس فيه هذا الوصف، قال نساء المتعلمات مثلا، الأعجميات، العربيات، فله من العجم زوجات وله من العرب زوجات، كان قد صنع تشكيله، فوصف وصفا يشعر بمعنى. لما قال نسائي عموم، لكن قال نسائي المتبرجات، نسائي الكتابيات، فذكر وصفا يشعر أنه ما أراد باللفظ العام الكل، إنما أراد من ورد عليه هذا الوصف. هذا لون من ألوان التخصيص. لابد أن يكون الوصف نطقا، ولابد أن يكون متصلا عرفة، ولابد أن يكون من نفس المتكلم الذي تكلم باللفظ العام. فهذه شروط ثلاثة. ويشترط أيضا ألا تكون الصفة قد خرجت مخرج الغالب، ألا تكون الصفة قد خرجت مخرج الغالب. فقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، عطفا على قوله حرمت عليكم أمهاتكم، فوصف الربيبة بقوله اللاتي في حجوركم. فهل هذا قيد معتبر في الحكم؟ بمعنى أن الربيبة وهي بنت الزوجة إن لم تكن في حجر الرجل تحل له؟ الجواب عند عامة العلماء أنها تحرم ولا تحل. وهذا الوصف وإن جاء بعد العام إلا أنه لا يفيد التخصيص. وربائبكم لفظ عام جمع مضاف، لكن جاء بعده وصف اللاتي في حجوركم، لكن هذا الوصف خرج مخرج الغالب. فالغالب أن المرأة تصطحب معها ابنتها إلى بيت زوجها الجديد، ولما خرج اللفظ مخرج الغالب سقط مفهومه ودر. وعلى كل هذا الكلام سيأتينا مفصلا بعد الكلام عن العام والمطلق والمقيد، سيأتينا الكلام عن المنطوق والمفهوم وأنواع المفاهيم ومتى يكون المفهوم معتبرا ومتى يكون المفهوم مهدرا، لكن هذا جزء منه. كذلك أيضا يشترط ألا يكون الوصف قد خرج مخرج المدح أو الذم أو التوكيد أو التوكيد أو الترحم، ألا يكون الوصف قد خرج مخرج المدح أو الذم. فإن الوصف إذا خرج مخرج المدح أو الذم أفاد العموم في قول الجماهير، وإن كانت مسألة فيها خلاف، وهذه مسألة ربما لم نشرح فيها شرحا طويلا في المجلس الماضي، لكن جماهير العلماء على ما قال المؤلف الوصف إذا خرج على جهة المدح فإنه لا يفيد التخصيص، وكذلك الوصف إذا خرج وخرج الذم فإنه لا يفيد التخصيص، بل يبقي اللفظ عاما. من أمثلته قول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الأبرار عموم، لكن عموم مع وصف. الفجار عموم، لكن عموم مع وصف. فهل هذا الوصف ينافي العموم؟ نقول ما ينافيه، ومن ثم نقول كل الأبرار في نعيم وكل الفجار في جحيم، فالعام عندئذ ما يخص منه شيء. أوضح منهم في التمثيل على كل حال قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليه. الآية والذين يكنزون الذهب والفضة، هذا الوصف ورد على جهة المدح ولا الذم؟ على جهة الذم. هل يخص به العموم؟ بمعنى أنه لا تجب الزكاة إلا على من كنزها دون من تحل بها. والذين يكنزون الذهب والفضة، الكنز يخالف التحل. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم، هل هذه الصفة يقال بأنها يخص بها العموم في قوله عليه الصلاة والسلام مثلا من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته ما من صاحب ذهب ولا فضة؟ هذا عموم سواء كان على جهة التحلي أو لا، لكن جاءت الآية تقول والذين يكنزون الذهب والفضة، فذكرت وصفا في من توعد بالعقاب وهو أن يقتل الإنسان الذهب والفضة على سبيل الكنز. فلو قلت بالتخصيص، وهذا قول عند الشافعية، تقول بأن الحلي ليس فيه زكاة، لأن الذم إنما ورد على من كنز لا من استعمل ولا من اتخذه على سبيل العارية، كما نقول كنا في درس الزاد في الأسبوع الماضي. لكن جماهير العلماء وهو المذهب عند الشافعية أيضا أن الصفة إذا خرجت مخرج المدح أو الذم أو التوكيد أو الترحم فإنها لا تفيد تخصيصا. ومن ثم اشترطنا للتخصيص بالصفة أن تكون نطقا متصلة عرفا للمتكلم واحد، لم تخرج مخرج الغالب، ولم تكن على هيئة المدح أو الذم أو الترحم أو التوكيد. المخصص الخامس أو الرابع الغاية، والغاية اجعلني أعرفه أيضا بتعريف كالاستثناء، نقول إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بإلى أو إحدى أخواتها، إلى وحتى وإلام وأو التي هي بمعنى إلى كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. فأقول بعتك من هنا إلى مكان الفلان، من السرة إلى الركبة عورة. فما بعد الغاية لا يدخل في المغيى، لا يدخل في المغيى. فلو قال الإنسان أو قال الله عز وجل اغسلوا أيديكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أيديكم جمع مضاف عموم، يبقى الواجب غسل كل اليد. والذراع قد تطلق عليه اليد، يعني اسم اليد يطلق على الذراع كما يطلق على أبعاده، فهل الكل واجب الغسل؟ قال الله عز وجل إلى المرافق، فجاء بحرف الغاية إلى، فأفاد أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها، ومن ثم لا يجب غسل الكل. طيب لماذا أخرجتم ما بعد المرفق؟ أخرجناه بدليل متصل من المخصصات وهو الغاية، وهو الغاية. على كل من شرط التخصيص للغاية أيضا النطق، الاتصال عرفا من متكلم واحد. وكذلك يقال بأن الغاية قد تأتي بعد جملة وقد تأتي بعد جمل متعاطفة، إن جاء بعد جملة عاد إليها بلا إشكال، وإن جاء عاد بعد جمل متعاطفة عاد على الكل. فلو قال رجل لامرأته أنت علي كظهر أمي إلى أن ينسلخ شهر رمضان، هذا ظهار؟ نعم ظهار، لكنه معلق ومغيى، فإنه قال إلى أن ينسلخ رمضان، ومن ثم لو لم يمسها ولو لم يعد إلى أن أتم رمضان على خير فإنه لا يلزم بكفارة. فما بعد رمضان مخالف لما قبله. فلو قال أنت علي حرام كظهر أمي ولا أجامعك حتى ينسلخ شهر كذا بعد مدة تزيد على 4 أشهر فإنه ظهار وإلاء، وإن كان دون 4 أشهر فإن التعليق بالغاية يعود عليهما، لكن يسقط حكم الإلاء لأن المدة دون 4 ويثبت حكمه الظهار المعلق. الخامس من المخصصات المتصلة، هو آخر المخصصات وأنا مش عارف التنعيمين خالص، لسه ما بدأناش في الدرس، كل ده مراجعة الدرس الماضي. الخامس من المخصصات المتصلة بدل البعض، وأيضا بدل البعض جاءنا بين الأذان والإقامة فجعلنا عليه، لكن كلام فيه سهل. ومراد المؤلف أو مراد الأصوليين ببدل البعض على كل حال أن يأتي الإنسان بلفظ عام ثم يأتي بعده ببدل عنه، هذا البدل هو بعض هذا العام، لكن هذا البدل جاء مشعرا أنه ما أريد الكل وإنما أريد هذا البعض. ومن ثم عرفه المؤلف رحمه الله بقوله وهو تابع يقصر اللفظ العام السابق على بعض أفراده، هو تابع، هذا معنى انه متصل، مخصص متصل، يقصر اللفظ العام السابق، لان هذا مخصص تابع لا يتقدم لابد ان يكون متاخرا، يقصره على بعض افراده. ومن اسمه تعرف انه ياتي دائما في الجمله معربا انه بدل، بدل لكنه بعض من الكل الأول. من أمثلته في القرآن، وهذا الذي ذكره المؤلف في الكتاب، قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت. إذن الآية بهذا توجب الحج على من؟ على كل الناس، المستطيع وغير المستطيع. لكن قال بعدها: من استطاع إليه سبيلا. من تعرض؟ بدلا. من تعرض هنا بدلا عن الناس. طيب، هذا البدل كل ولا بعض؟ بعض، لأنه قال من استطاع، والناس منهم من يستطيع ومنهم من لا يستطيع، ومن ثم نقول هذا تخصيص. فعموم قوله تعالى ولله على الناس حج البيت مخصوص بقوله من استطاع إليه، من استطاع إليه سبيل. وهذا من المخصصات المتصلة. ومن أمثلته أيضا لو قال الرجل: أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف، يبقى أكل الكل، هذا عموم الرغيف ألف واللام. لكن قال بعده ثلثه، ثلثه يعرب بدلا، وهو بعض من كل، فنقول هذا تخصيص متصل، هذا تخصيص متصل. حضر القوم كبارهم، حضر القوم كبارهم، وما أقول تخصيص بصفة هنا، لأن كبارهم ليست نعتة، لأن النعتة لابد أن يوافق المنعوت تعريفا وتنكيرا وكذا، فهذا ليس تخصيصا بالوصف، لكنه تخصيص بالبدل، ببدل البعض. حضر فهم طلبته صغارهم أو كبارهم متميزوهم ونحو هذا. على كل، هذه مخصصات متصلة ومنفصلة يخص بها اللفظ العام. المتصل خمسة أشياء: الاستثناء، الشرط، الصفة، الغاية، بدل البعض. والمنفصل كثير: الحس، العقل، النص، الإجماع، القياس، المفهوم، مذهب الصحابي. وهذا على ذات الإجمال أيضا اختصر، إلا بعض هذه الألوان يدخل تحتها أصناف، يعني النص يدخل تحته ألوان وقاع الأعيان وأشياء لم نذكرها تبعا للمؤلف وإن ذكرت في الأصل على ذات الإجمال. طيب، إذا فرغنا من هذا الكلام وما قلنا جديدا إلى ساعتنا هذه، من مباحث العموم المهمة والمؤلف رحمه الله أخرها، ابن قدامة قدمها قبل أن يتكلم عن المخصصات، المؤلف أخرها، والتأخير له وجه لا شك، مسألة تعارض العمومات وتعارض الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية قد يتعارض بعضها بحسب الظاهر، وهذا البعض المتعارض قد يكون عام في مقابل عام، وقد يكون خاص في مقابل خاص، وقد يكون عام في مقابل خاص، وقد يكون عام من وجه وخاص من وجه في مقابل عام من وجه وخاص من وجه. كيف نعمل؟ لكن قبل هذا أراد المؤلف رحمه الله أيضا أن يفرق بين مسألتين مهمتين: مسألة العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص. أنا أسأل السؤال الأول، إحنا كنا مستوعبين نكمل، مش مستوعبين لأن كلام لذيذ، يعني كلامنا النهاردة كان كلام مهم، مش مستوعبين ما عندنا ما نوقف ونكمل الأسبوع الجاي. حد عايز يقوم يتمشى يخش يتوضى يغسل وشه، لأن أنا شايف الكل إيه ما شاء الله، يعني أخونا رامي عمل مكمل البيت رجع فايق، يعني فلو كده كل واحد يوم يكلم أهله ويرجع لعله يستفيد. هذا المد... يعني بس كنت بتعمل رسالة طبعا المدرسة الثانية كنت تنقه. على كل حال، أراد المؤلف رحمه الله رحمة واسعة أن يفرق بين مسألتين، بين العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص. وكنا قلنا هذا في أول المباحث عند الكلام عن العام، قلنا العرب قد تطلق العام ما تريد عمومه، وقد تطلق اللفظ العام ما تريد خصوصه، لا تريد منه إلا المعنى الخاص. وهذه المسألة ينبني عليها كلام وفقه وأحكام. قد أقول رأيت الطلبة أقصد كل الطلبة فعلا، يعني أقصد العموم، وقد أقول رأيت الطلبة وأنا أقصد شيء معين. قلت رأيت الطلبة، كل الطلبة رأيتهم ولا رأيت الطلبة الذين يحضرون عندنا؟ إذن قولي هذا اللفظ العام ما أردت به العموم، إنما أردت به الخصوص. وقد أقول رأيت الطلبة وأنا ما رأيت إلا واحد أو اثنين، رأيت الطلبة فجئت بلفظ عام وأنا أقصد خاص، فهذا يقال لفظ عام يراد به الخصوص، بخلاف ما لو قلت رأيت الطلبة الذين يحضرون بمسجد عمار، فعندئذ رأيت الطلبة عموم مخصوص. أحسن، مخصوص بالصفة، الذين يحضرون بمسجد عمار قصدتهم بصفة ما، والعام المخصوص حتى أنبه على فائدة يعني ربما تشوقنا إلى الكلام الذي سنذكر، إن العام المخصوص يحتج بعموم، لكن العام الذي أريد به الخصوص لا يحتج بعموم، لأن عمومه ليس مرادا أصلا. العام المخصوص يحتج بعموم فيما عدا صورة التخصيص، لكن العام الذي أريد به الخصوص ما يحتج بعمومه ولا يقبل الاحتجاج بعمومه. أنشطكم بحباية منشطات، تذكروا في أول كتاب البيع من منال السبيل لما قلنا قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع، هل هذه الآية دليل على أن الأصل في البيوع كلها الحل إلا ما استثني اللذين، أم أن الأمر على العكس من هذا وأن البيع الأصل فيه الحرمة إلا ما دل دليل على حله؟ من كتاب الشافعي، قرآن محمد بيفكرنا أن الشافعي عنه قولان يقول هذا الأصل يدل على أن البيع محرم إلا ما استثني، وعنه قول هو قول الجماهير إن البيع الأصل فيه الحل. طيب الخلاف ده جام مين، مجمل ولا مبين؟ صحيح، هذا وجه، ووجه اخر من الاختلاف ينبني على هذا، هل قول الله عز وجل واحل الله البيع، هل البيع بالالف واللام عموم؟ طيب هل هذا العموم اريد به الخصوص؟ وعلى هذا لا يجعل الواحد ان يحتج بهذا العموم، ومسمى أن أردت أن تقول بحل لون من البيع هات دليلا عليه ولا يستدل عليه بالآية، فإن الآية وردت في لون مخصوص وأريد بها لون مخصوص، أريد بها الخصوص، أم أن الآية عامة خص منها الربا، فإن الربا لون من ألوان البيع، بيع مال بمال متفاضلا في الأجل أو متفاضلا في القدر والفضل، فخص الربا من البيع فهو عموم مخصوص وعليه يبقى العموم سالما وحجة فيما على التخصيص ولا لا؟ هذا من ثمرة الخلاف. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، أمرت أن أقاتل الناس. طب وأهل الكتاب داخلين في هذا العموم ولا لا؟ أهل الذمة من عقدنا لهم عقد الذمة المعاهدون يدخلون ولا لا؟ حتى يعطوا الجزة عن يد وهم صاغرون أهل الكتاب، داخلون في الآية الأولى ولا أو في الحديث ولا لا؟ ومثله فاقتلوا المشركين كافة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين عموم مراد به الخصوص ولا هو عموم مخصوص؟ وجهان للعلماء برضه على كلام الشافعي. يبقى المسألة التي نحن بصدد الكلام عنها مسألة كبيرة حقيقي، يعني مسألة كبيرة، وأول من ناقشها فيما نعلم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة، وتابعه جماعات من العلماء عليها، مسألة التفريق بين العام المخصوص وبين العام الذي يراد منه الخصوص. ومن فهم هذا الباب وضبطه كما يقول الزركشي رحمه الله بان له من الفقه شيء عظيم واستراح راحة كبيرة، لأنه سيعرف أن صورة العموم ليست حجة في كل الأبواب، مع أننا كنا نقول قبل ذلك بأن اللفظ العام حجة دلالته على العموم على جميع الأفراد دلالة قطعية، ودلالته على أحد الأفراد دلالة ظنية، ويجوز الاحتجاج بالعام. لكن أنا الآن أقول بعض العام من حيث اللفظ لا يجوز أن يحتج به. طيب ما هو العام الذي لا يحتج به مولانا؟ قال العام الذي لا يحتج به هو العام الذي أريد منه الخصوص، وأما العام المخصوص فحد. فتفرق لي بين هذا وهذا. فقال المؤلف أنا أكفيك هذا. فقال رحمه الله رحمة واسعة: الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، هكذا العنوان. قال: العام المخصوص هو ما كان عمومه مرادا ثم دخله التخصيص فقصر على بعض أفراده. العام المخصوص هو ما كان عمومه مرادا ثم دخله التخصيص فقصر على بعض أفراده كما مر. وأما العام الذي أريد به الخصوص فهو ما كان عمومه غير مراد أولا، نحو أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فالمراد بالناس محمد صلى الله عليه وسلم، ونحوه قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الآية. فالمراد بالناس الذين قالوا نعيم بن مسعود الأسجعي في قول مجاهد وإكرمة. ما الفرق بين العام المخصوص وهو حجة وبين العام الذي أريد به الخصوص وليس بحجة؟ لأن العام الذي أريد به الخصوص هو لون من الخاص، وإن وافقت صورته صورة العام. فرق المؤلف بينهما فذكر فرقا صحيحا، إلا أنه ليس بشاف. المؤلف قال: الفرق بينهما أن العام المخصوص عمومه مراد أولا، عمومه مراد للمتكلم، غير أنه بيّن ما أراد من الأفراد بعد هذا بمخصص متصل أو منفصل. لكن العموم الذي أريد به الخصوص لم يرد عمومه أصلا. يعني لما قلت أعطيت الطلبة الكتب إلا زيدا، كنت أقصد كل الطلبة، أقصد العموم، ومن أجل هذا استثنيت الإيه؟ البعض. فلما تكلمت كنت مريدا العموم، والعموم كان مرادا عندي فعلا في كلامي. لكن لما قلت رأيت الطلبة وأنا أقصد واحدا، وأنا أقصد بذلك شخصا واحدا، هل العموم كان مرادا لي أستحضره بقلبي عند التكلم؟ الجواب لا. فالفرق بين الأمرين ظاهر باعتبار الإرادة. فاللفظ العام المخصوص الإرادة شملت، أو كان العموم مرادا للمتكلم، يعني كان منويا يعني. ومن ثم كنا نقول بأن اللفظ العام واللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، والرجل قصد هذا. لكن العام الذي يراد به الخصوص ما أريد به هذا. طب اسمع هذا المثال: لو قلت قام الناس إلا زيدا، ولو قلت قام الناس وأنا أقصد زيدا، زيد هذا عندي شيء كبير، طالب علم زيد، فأنا أراه بمثابة كثيرة من الناس، فقلت قام الناس وأنا أقصد زيدا، وقلت في المثال الآخر قلت قام الناس إلا زيدا. لو قلت قام الناس وأنا أقصد واحد، ده اسمه عموم أريد به الخصوص، لأني لم أرد لكل، إنما أردت واحد، إذا هو كالخاص. لكن قام الناس إلا زيد عام مخصوص، يبقى كل الناس قاموا إلا من استثنيته بالدليل، وهو زيد دليل الاستثناء. إذن المؤلف رحمه الله رحمة وسع ذكر أنه يفرق بين هذا وهذا باعتبار الإرادة. العام المخصوص يراد عموم، والعام الذي يراد منه الخصوص أو يراد به الخصوص لم يرد العموم. وضرب المثال معه أي هو ده اللي احنا هنرجعنا، عشان كده قلنا كلام المؤلف صحيح لكن غير شاف، لأن مراد المتكلم أن لنا أن نطلع عليه. يعني أنا سمعت أخونا الشيخ شريف الآن قام فقال جملتين، قال قام الناس، وبعد ساعتين في مسألة أخرى قال قالت قامت طلبة إلا فلان. طيب اللفظ الأول عام ولا عام مخصوص ولا عام أريد به الخصوص؟ كيف أطلع على نيته وعلى إرادته؟ أحتاج النظر للقرينة وكذا على كل مسألة. هذا التعريف الذي قاله المؤلف، وعلى كل حتى أعتذر عن المؤلف رحمه الله، يمكن أن نقال بأن هذه الإرادة تدل عليها قرينة في النص، تدل عليها قرينة يمتنع معها حمل اللفظ على العموم. وضرب المؤلف مثالين من القرآن. الأول قول الله عز وجل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل. أم يحسدون الناس، طبعا الكلام في فم اليهود. أم يحسدون الناس، الناس بالألف واللام، ده اسم جنس جمعي لأنه ليس له واحد من من من لفظه، وبعدين دخلت عليه ألف عموما. هل اليهود تحسد الناس كلها؟ يعني يحسدون اليهود أيضا؟ لا، ده المراد يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم أن آتاه الله النبوة والكتاب، فانصب حسدهم عليه لهذا. فقال الله أم يحسدون الناس، فعبر باللفظ العام، أو جاء اللفظ العام مرادا به الخاص. وهذا الكلام صحيح والمثال صحيح، فهذا عموم مراد به الخصوص. مثله قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوا. الذين قال لهم الناس، يبقى الذين أخبروهم جماعة كثيرة لا حصر له، مع أن الواقع بيقول إن الذي أخبر النبي والصحابة نعيم بن مسعود قال إن قريش قد جمعت لكم. فالناس في الأول ناس في الآية يراد بها واحد، ثم التي بعدها إن الناس قد جمعوا لكم. هل الناس عموم الناس باختلاف ألوانهم وأشكالهم وبلدانهم وعقائدهم؟ لا، إنما يقصد قريشا أو المشركين من قريش، برضو عام أريد به الخصوص. الذين قال لهم الناس إن الناس، فهذان لفظان عامان ورد في آية واحدة كل منهما أريد به الخصوص. نجيب مثال ثالث، والمثال الثالث هذا دليل لأنه سنحاج به بعض الأقوال التي سنذكرها بعد قليل. قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم في هذه الآية عام أو لا؟ من قال عام يأتيني بالدليل. نكر، وما النكر؟ هل النكر في العموم؟ نكر في سياق النفي، وهذه نكر في سياق النفي عموم، لكن هي نص ولا ظاهر؟ ها؟ مجرورة، مجرورة نص نص. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. المؤلف لو تذكر قال مبنية أو مجرورة؟ مبنية على الفتح ومعزوبة قد إلا أو مجرورة. وما من إله إلا الله هنا جرت بالباء. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يبقى كل ظلم مش كده؟ ومع هذا لما نزلت الآية شق هذا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فقالوا كما في حديث مسعود: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليس بذلك، إنما الظلم الشرك. اقرأوا إن شئتم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن الظلم في الآية أطلق أو سيق مساق العموم، والمراد به الخصوص. وهذا مثال عزيز عزيز في الحقيقة، يعني لأن المشهور دائما ما ذكره الشافعي رحمه الله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم. طيب، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلنا الظلم هنا عام مراد به الخصوص، ولا هو عموم مخصوص؟ ها، إيه رأيكم؟ يعني ممكن أوضح اللي أنا قلته في الأول بكلام بسيط هنا تنزلا أيضا في العبارات. يعني لو قلنا هو عام مخصوص، نقول كل من وقع في ظلم فهو بعيد من الأمن، خائف يوم القيامة، متوعد بالوعيد، إلا من يستثنى بنص، لأن العموم مراد وخص منها أشياء. يبقى من أراد أن يخصص شيئا طلبناه بالدليل. لكن لو قلنا الآية مراد بها الخصوص أصلا، إذا عمومها لا يحتج به. فلو قال إنسان: ظلمك هذا يورثك الخوف ويمنعك الأمن يوم القيامة، أقول: هذا الدليل. فلو راح يستدل علي بالآية، أقول: الآية ليس فيها دليل، الآية ليس فيها عموم. قال: بل عموم. أقول: ليس فيها عموم، لأن العموم مراد به الخصوص. كالبيع، لو رحت أقول: يجوز البيع عن طريق الإنترنت، فقال قائل: ما الدليل؟ قلت: قوله تعالى: وأحل الله البيع. قالوا: هل فيها عموم؟ ده هذا عموم مراد به الخصوص. أقول: لا، بل هو عموم مخصوص، فالمخصوص يحتج به، وما أريد به الخصوص لا يحتج به. وصلنا الكلام كده أخوانا؟ احنا كده خلصنا للمؤلف آية. لكن هذا ليس بشاهد في الحقيقة. المؤلف ذكر، والعلماء على كل حال الأصوليون من على اختلاف مذاهب يتكلمون في هذه المسألة، فمن أهل العلم من يذكر في التفريق بين العموم المخصوص والعموم الذي أريد به التخصيص، يقول: العموم الذي أريد به الخصوص إنما يأتي على بعض الأفراد المعينة، وأما العموم المخصوص فإنه يخص ببعض غير معين. وهذا كلام جميل. العموم المخصوص لأن النية والإرادة هذه قد لا نطلع عليها، لكن أنا أريد أن أميز فأسأل: ما خص من العموم؟ شيء معين لا يتعداه، ولا شيء شائع في الجنس؟ يعني أم يحسدون الناس؟ قلنا المراد بالناس هنا النبي عليه الصلاة والسلام. معين ولا معين؟ يعني لو قلنا أم يحسدون الناس، المراد بالناس هنا الأنبياء مثلا، يبقى هذا عام يراد به الخصوص ولا عام مخصوص؟ كنا نقول عام مخصوص، لأن كلام لا نتكلم عن فرض معين، إنما أم يحسدون الناس الكلام على معين. نعيم بن مسعود عموم مراد به الخصوص، لأن الكلام إنما ورد على فرض معين. تقول: أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف ثلثه. لو كنت تقصد ثلثا معينا يبقى هذا عموم مراد به الخصوص، وأما إن كنت تقصد ثلثا شائعا فعندئذ هذا عموم مخصوص. ومن ثم بعض الأصوليين نازع في مسألة بدل البعض، وقال بدل البعض ليس بالمخصص، لكن الصحيح أن البدل إن كان شيئا معينا كان عاما مرادا به مخصوصا، وإن كان شيئا شائعا فهو عام مخصوص. ولله على الناس حج البيت من استطاع، من استطاع إليه سبيل. ده فين بقى؟ واحد ولا مين بالضبط؟ شائع. كل من استطاع إلى بيت الله سبيلا وجب عليه الحج. فالمخصوص من العموم ليس بمعين، إنما هو شائع. إذن من أمارات التفريق أن العام المراد به الخصوص خصوصه معين، وأما الذي أريد عمومه وخص منه بعض الأفراد فالفرد المخصوص غير حرمت عليكم الميتة عموم، خصت بالسمك والجراد. السمك من هنا مولانا ها؟ قال عليه الصلاة والسلام حلت لنا ميتتان، فاستثنينا من ميتة التحريم في القرآن ميتة السمك وميتة الجراد. أي سمكة أي جرادة؟ أي سمكة. نتكلم عن سمكة بعينها، لو تكلمنا عن سمكة بعينها قلنا كل الميتة حرام إلا هذا الشيء بعينه، إذا قلنا هذا عموم مراد به الإيه؟ الخصوص. وصل فن كما قلنا هذا تفريق. فضل على هذا عام أريد له الخصوص صحيح. ها الشرك الأكبر عام أريد له الخصوص، احنا قلنا هي عامة ضربناها مثالا للعام الذي أريد به الخصوص، ليست من العام المخصوص بل هي عام أريد به الخصوص. وعندنا الكلام مستقيم أيضا في الأمثلة الثلاثة التي ذكرت، ذكر المؤلف مثالين وزدنا مثالين. أكلت الرغيف ثلثه وأنا أقصد قطعة معينة من الرغيف معينة فهذا عموم يراد به. قام الناس وأنا أقصد زيدا، قام الناس وأنا أقصد زيدا هو اللي واقف، فأنا أقصد شخصا معينا لا أقصد كل زيد، إنما أقصد زيدا فردا واحدا من الناس بعينه، فنقول هذا عام يراد به الخصوص. طيب من جملة ما ذكر أيضا في التفريق وفيه نظر، قالوا العام الذي يراد به الخصوص، العام الذي يراد به الخصوص يكون الداخل فيه أو يكون المراد منه أقل مما لا يراد، يكون المراد منه أقل مما لا يراد، والعكس صحيح. العام الذي يراد منه الخصوص المراد من العموم أقل مما لا يراد. طب والعام المخصوص المراد منه أكثر مما لا يراد. قام الناس يقصد زيد، قام الناس إلا زيدا، قام الناس تقصد كم واحدة مولانا؟ أقصد واحد، يعني كل الناس خارجون من العموم ولا يدخل في العموم إلا واحد بس، فالداخل في العموم أقل مما خرج. الذين قال لهم الناس نعيم بن مسعود أم يحسدون الناس، واحد والخارج أكثر. لكن لو قلت قام الناس إلا زيد، قام الطلبة إلا ران، فعندئذ الداخل في العموم أكثر مما خرج، لما فقط لم يقف لم يفهم لم ي... لكن الباقي حضر ووقف، فالداخل أكثر. لكن هذا الكلام في الحقيقة ليس بسالم، لأن قوله تعالى مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هذا عموم مخصوص، الداخل تحته أكثر ولا الخارج؟ ده استثني الحامل، واستثنيت الصغير واستثنيت الآيس، صحيح؟ ومين كمان؟ وغير المدخول به استثنيت كذلك من هذا النص. والمطلقات واستثنيت الأمة، أو يمكن نقول أمة قياس، لكن المستثنى من الآية أكثر من الداخل فيه. لكن على كل هذا التفريق يمكن أن نقول تعريف تفريق أغلبي، يعني باعتبار الغالب. الغالب لا، أن الغالب أن العموم الذي يراد به الخصوص يراد به الأقل ويترك الأكثر، والعموم المخصوص المراد منه أكثر. لكن أنا قلت هذا على الغالب لأن إحنا مر معنا ويمر علينا إن شاء الله تعالى. كنت أظن في هذا المجلس لكن لا أظن الآن، يعني أن اللفظ العام يمكن أن يخصص حتى لا يبقى منه إلا فرض واحد، لكن الفرض هذا لن يكون فرضا معينا، إنما يكون فرضا شائعا. وصل يا أخوان الكلام؟ طيب، من جملة التفاريق بين العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص فرق لطيف، لكن أيضا ليس بالمنضبط. يقولون العام الذي أريد به الخصوص خصوصه سابق على عموم، خصوصه سابق على عمومه في الوجود، خصوصه سابق على عمومه في الوجود. والعام الذي والعام المخصوص خصوصه مقارن أو متأخر عن العموم. برضو اكتب في الوجود تاني. العام المخصوص، العام الذي يراد به الخصوص هو ما كان خصوصه سابقا على عمومه في الوجود، والعام المخصوص هو ما كان خصوصه مقارنا أو متأخرا عنه في الوجود. يعني قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس، هذا اللفظ العام وجد بعد إخبار نعيم بن مسعود ولا أثناء إخبار نعيم بن مسعود ولا قبله ولا بعده؟ لا، لما أخبر نعيم بن مسعود الصحابة بهذا نزلت الآية، فجاء العموم بعد القصة، بعد وجود الخاص، الخاص الذي وجد. وانت قلت في الوجود، إيه اللي حصل؟ نعيم بن مسعود رضي الله عنه وارضاه جاء الصحابة فقال إن أبا سفيان جمع لكم، حصل ده الأول، ده الخاص اللي هو المراد أصلا هو خاص، لكن حصل قبل أن يؤتى باللفظ. فلما حصل الموقف جاءت الآية تزكية للصحابة رضي الله عنه وارضاهم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. فكان اللفظ العام متأخرا عن الخاص في الوجود، يبقى ده خاص عفوا عام يراد به الخصوص. طيب، أم يحسدون الناس، هذه الآية نزلت قبل أن يحسد اليهود رسول الله؟ بعد ما حدث الحسد وخلص، فالعموم يأتي متأخرا عن الخاص المراد. أكلت الرغيف ثلثه، الكلام ده قلته قبل ما اكل ولا ننسى بقول بسم الله بعد ما خلصت؟ قام الناس، وانا اقصد واحد منهم اسمه زيد، متى قلت هذا، قبل ولا مع؟ بعد، مش كده؟ يبقى يقول العام الذي يراد به الخصوص خصوصه سابق على عمومه في الوجود بخلاف العام المخصوص. والمطلقات وتربصوا، يبقى هم تربصوا خلصوا؟ لا، منهم من يتربص وقت نزول الآية ومنهم من سيتربص. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قبل النزول ولا بعد النزول؟ بعد نزول الآية. في أولادكم هم من الناس من سيقسم المال فورا عند النزول مقارنا للعموم، يعني زي ابنتي سعد بن الربيع، ساعة ما الآية نزلت على طول عمهم أعطى للبنتين الثلثين وللأم الثمن وأخذ ما بقي، ومن الناس في زماننا هذا بعد نزول الآية ب1440 سنة أو أكثر يعمل بهذا العموم. يبقى الخصوص في العموم المراد منه الخصوص سابق في الوجود على العموم، والعكس بالعكس. لكن أنا قلت برضو الكلام ده وإن كان جميلا لطيفا وهذا معنى جيد في التخريج والفعل، لكن لو قلنا قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وهي عام أريد للخصوص، الكلام ده عن شيء مضى قبل الآية ولا يكون قبل الآية وأثناء نزولها وبعد نزولها؟ الأخير. ومن ثم في أيامنا هذه بعد نزول الآية بهذا القدر من السنين من لبس إيمانه بالشرك فهذا ليس له أمن على ما جاء في الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لكن على كل حال هذه أقوال قيلت في التفريق. قلنا كم قول؟ أربعة بما قاله المؤلف. الأول أن العام الذي يراد خصوصه هو ما كان العموم غير مراد والعكس بالعكس. والقول الثاني أن العام الذي يراد خصوصه هو الذي يكون الخارج منه أكثر مما دخل. والثالث أن العام الذي يراد خصوصه هو الذي يأتي على بعض معين والعكس بالعكس. والرابع والأخير قبل الأذان العام الذي يراد به الخصوص هو ما كان خصوصه سابقا على عمومه في الوجود. طب هذا من جهة التفريق، لكن التفريق بالثمرة هناك فوائد نأخذها بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قلنا نفرق بين العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص من وجوه. منها أن العام المخصوص أن العام الذي يراد به الخصوص لم يرد عمومه أصلا، ومنها أن العام الذي يراد به الخصوص إنما يراد به الأقل من الأكثر وليس الأكثر. وقلنا العام الذي يراد به الخصوص يراد به بعض معين، وقلنا العام المخصوص العام الذي يراد به الخصوص عفوا خصوصه سابق في الوجود على عمومه. هذه وجوه أربعة ذكرت في التفريق بين العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص. والثمر التي تنبني على هذا التفريق أن العام المخصوص يجوز التعلق بظاهره والاحتجاج به كما يقول الزركشي رحمه الله. العام المخصوص يجوز التعلق بظاهره، أما العام الذي أريد خصوصه فهذا لا يجوز التعلق ولا الاحتجاج بعمومه. وينبني على هذا أيضا أن العام الذي أريد به الخصوص لا يدخله التخصيص لأنه أصلا بمثابة الخاص، وأما العام المخصوص فيرد عليه التخصيص. العام المخصوص يرد عليه التخصيص، فإذا قلنا والمطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وهذا عام مخصوص بقوله وأولاة الأحمال، فإنه يقبل التخصيص أيضا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، مخصوص بالمدخول بهن من النساء فيقبل التخصيص. لكن الذين قال لهم الناس فقل هذا العموم مخصوص بكذا ما يقبل التخصيص لأنه أصلا خاص. ومن بني على هذا أيضا أن العام المخصوص يسمى تخصيصه نسخا عند بعض العلماء، وأما العام الذي أريد به الخصوص فلا يسمى نسخا اتفاقا. تذكروا في أول كلامنا على العام قلنا أن السلف كانوا يتسامحون في إطلاق التخصيص على النسخ والعكس، فالأئمة ومنهم الشافعي وكذا كانوا ربما أطلقوا لفظ النسخ على التخصيص، لأن النسخ رفع الحكم عن بعض ما شمله العموم، وإن كان الأفضل أن يفرق بين النسخ وبين التخصيص، فالنسخ رفع للحكم والتخصيص دفع، قلنا هذا رفع وذاك دفع، فالتخصيص أقول هذا لم يكن داخلا، وأما النسخ فأقول بعدما حصل يرفع، لكن على كل حال جرى تسامح بعض العلماء في إطلاق النسخ على التخصيص على العام المخصوص، أقول هذا عام نسخ منه كذا وكذا وكذا، لكن أما العام الذي أريد به الخصوص فما يسمى الخارج منه منسوخا، لأنه أصلا لم يكن مرادا، نقول العموم أصلا لم يكن مرادا، فكيف يقال بالنسخ لم يرد أصلا. ومن جملة نعم التعلق يعني يجوز أن أحتج على محتج بالعموم، فلو قال الإنسان مثلا كل امرأة مطلقة الأصل فيها أن تعتد بثلاثة قروء، دعنا من خلاف القرء لأنه سيأتينا الكلام عن المشترك هو حيض ولا طهر، أولا أتكلم تقدم معنا عند الكلام عن المجمل أن القرء من جملة المجمل يتوقف إلى نهاية البيان وقد جاء البيان على كل، أقول المطلقات يتربصن لأنفسهن ثلاثة قروء بظاهر القرآن كل مطلقة، فخلق إلا أبدا، كيف تحتج بهذا العموم وهذا العموم مخصوص؟ أقول والعموم إذا قص تسقط حجته ولا يبقى حجة؟ نقول سنمر علينا هذا ذكرناه أيضا سيأتي مع المؤلف، نقول العموم بعد تخصيصه يبقى حجة، فيجوز أن أتعلق به في مسألة ما ويجوز أن أحتج به في مسألة ما، وأنا معي أصل معي دليل معي دليل، فالعموم فيما عدا فالعموم المخصوص فيما عدا صورة التخصيص يبقى حجة، بخلاف الذي أريد به أصلا من أول الأمر الخصوص. طيب آخر استمار التي تبني وإن شئت قلت هو فرق أيضا، نقول العموم الذي يراد به الخصوص العموم الذي يراد به الخصوص يحتاج ويفتقر إلى قرينة داخلية تمنع من إرادة الجميع، يحتاج إلى قرينة داخلية تمنع من إرادة الجميع، ومن ثم يتعين حمله على الخصوص، يعني قول ربنا أم يحسدون الناس، هو اللي حصل وسبب نزول الآية يدل على هذا أنهم حسدوا نبينا عليه الصلاة والسلام، ولو قلنا بالعم معناه أنه حسدوا أنفسهم حسدوا العرب وهذا ما حصل، إنما حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتاه الله النبوة، كانوا قبل هذا يفتخرون على العرب ويقولون سيأتي نبي نقاتلكم معه، لكن لما جاء النبي من غير جنسهم جاء من جنس العرب حسدوه صلى الله عليه وآله وسلم، الذين قال لهم الناس، لا يمكن أن يكون قريش جمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام وجاءوا يقولون نحن جمعنا لك، هو قريش من جملة أبو سفيان من جملة الناس، أبو سفيان جيش الجيش وجاء يقول يا رسول الله احذر إني سأقاتلك، هذا يستحيل، وبثم تعين حمله على البعض. أما العام المخصوص فالقرينة لا يلزم أن تكون داخلية، بل هناك متصل وهناك منفصل على ما تقدم بيانه. الباب ليس سهلا وليس صعبا انصافا، الكلام ليس صعبا، لكن هذا الباب ينبني عليه كلام كثير للعلماء ذكرت لك في المقدمة منه قوله تعالى وأحل الله البيع عام وحرم الربا. تعالوا نناقش هذه الآية يا ترى، هل هي عام مخصوص ولا عام أريد به الخصوص؟ كما ذكرنا أربعة فوارق يفرق بها بين الأمرين. الأول، هل العموم كان مرادا أو لا؟ ده صعب إن احنا نقف عليه، دعنا من هذا ننتقل الذي بعده. هل البيع الذي أحله الله تعالى شيء معين أم غير معين؟ غير معين، إذن هو عام مخصوص وليس من قبيل العام الذي أريد به الخصوص. تعالى الثاني، هل خصوصه سبق في الوجود عمومه؟ يعني بيعة معينة وقعت قبل نزول الآية فاختلفوا فيها، فنزلت الآية تقول أحل الله هذه البيعة بعينها؟ لا، إنما عمومه، إنما خصوصه جاء بعد هذا مقارنا وبعد. الربا الذي خرج من هذا، الغرر، بيع الميتة، بيع الأصنام، ليس شيئا سابقا على نزول الآية، إنما مقارنا ومتراخيا عنها. إذن هو من العموم المخصوص. إذا نظرنا للفرق الرابع، الأقل المراد ولا الأكثر المراد؟ وأحل الله البيع وحرم الربا، هل الربا الأغلب ولا البيع الأغلب؟ البيع الأغلب. ومن ثم ما أريد من الآية أكثر، ومن ثم لما كتب الفقهاء في الفقه قالوا باب البيوع المحرمة. لماذا نص على المحرمة؟ لأن الحل لا ينحصر، فعندئذ الأكثر هو الداخل. فإذا أخذنا هذه الضوابط الثلاثة على الأخير على وجه الخصوص، تبين لنا أن الآية عموم مخصوص، مخصوص خص بالكتاب فخرج منه الربا، وخص بالسنة خرج منه الغرض وهو المعلوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه، وخرج منه بيع الكلب، وخرج منه بيع الميتة، بيع الدم، بيع الأصنام، إلى آخر هذا كل فارق بيوع خص من هذا العموم. طيب انتهينا من هذا، ننتقل للكلام المهم، كلام اللذيذ السمين. انتوا الاول اتغديتوا ولا ما اتغديتوش؟ كنا اقترحنا تاخدوا فاصل بعد الظهر، خدتوه؟ خدتوا فاصل؟ طيب تمام. قال رحمه الله رحمه واسعه: تعارض العامين او العام والخاص. قال: اذا تعارض عامان وامكن الجمع بينهما كحديث شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، قبل أن يستشهد، شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، مع حديث خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، فإن الأول يمكن حمله على ما إذا كان صاحب الحق عالما بشهادة هذا الشاهد ولم يطلب شهادته، ويحمل الثاني على ما إذا كان صاحب الحق غير عالم بشهادة هذا الشاهد ما حاجته إلى شهادته. فإذا لم يمكن الجمع بينهما وعلم التاريخ فالآخر ناسخ للمتقدم، كقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، مع قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإن الثاني ناسخ للأول. فإن لم يمكن الجمع ولم يعلم التاريخ يتوقف فيهما إلى أن يعلم مرجح لأحدهما، ومثاله قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، مع قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. فالأول يجيز بعمومه الجمع بين الأختين بملك اليمين، والثاني يحرمه. ولذلك لما سئل عثمان رضي الله عنه عن الجمع بين الأختين بملك اليمين فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، وتوقف في ذلك. وقد رجح الفقهاء التحريم لدليل آخر، وهو أن الأصل في الأرضاع التحريم وذلك أحوط. إذا تعارض العامين، ما معنى التعارض أولا؟ يقولون: التعارض في اللغة يأتي بمعنى التقابل والتمانع. التقابل في اللغة أو التعارض عفوا في اللغة هو التقابل والتمانع. أقول تعارض الشاعران يعني تقابلا، وأي ما يكون في المعنى ظاهر، فالتعارض تقابل وتمانع. تقابل شاعران، تقابل نصان بمعنى تعارضا، وتمانع أن يعمل بهما معا. وهل التعارض يا إخواني يوجد في النصوص الشرعية؟ هل يمكن أن يتعارض دليلان؟ أما من كل وجه فلا، فلا يمكن أن يتعارض دليلان من كل وجه، بل كل دليلين تعارضا فهناك قرينة يرفع بها التعارض ولا بد. إذن هذا التعارض الذي يتكلم عنه الأصوليون والفقهاء إنما هو تعارض بحسب الظاهر فقط، هذا إن كنا نتكلم عن نفس الأمر. فالتعارض لا يقع بين الدليلين في نفس الأمر أبدا من كل وجه، لأن الأدلة الشرعية تعود إلى الله عز وجل، والله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن يمكن أن يقع التعارض بحسب الظاهر، يعني يظهر لي تعارض بين الآيتين، يظهر لي هذا، لكن هذا التعارض موجود عند الله عز وجل في حقيقة الأمر؟ هناك تعارض في هذه الشريعة بين دليلين؟ الجواب لا. فالتعارض إما أنه بحسب الظاهر، وإما منسوبا إلى بعض المجتهدين أو المكلفين لا إلى الكل، وبسمى ما يكون عندك متعارضا قد لا يكون عندي كذلك. يعني مثلا ما ذكره المؤلف رحمه الله من قوله صلى الله عليه وسلم خير الشهداء من يشهد قبل أن يستشهد، وعنه شر الشهداء من يشهد قبل أن يستشهد. قد يستشكل هذا جاهل مثلي ما يعرف جمع، فيقول كيف يأتي حديث يقول خير الشهداء من يشهد قبل أن يستشهد، وحديث آخر يقول شر، كيف يكون خيرا وكيف يكون شرا في آن واحد؟ فيكون بالنسبة إليه من قبيل المتعارض، فيقول هذا تعارض حديثين. لكن إذا رد هذا للعالم يقول لا تعارض، بل إن الأول يحمل على حال والثاني يحمل على حال آخر. الذي مدح فيه الشاهد هو الشاهد الذي لم يعلم بشهادته، وصاحب الحق يضيع حقه إن لم يشهد. رجل سبحان الله بذل قرضا لبعض الناس أمامك وأنت ترى، ربما لم ينتبه أنك رأيت المنظر وأن الرجل قضى المال أمام عينيك، ولما طالب الدائن المدين أنتش وقال هات من يشهد وعجز الرجل، فإن لم تظهر وتبرز الشهادة ضاع حق هذا وأكل هذا وظلم. فجاء الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هنا النصرة تكون للاثنين، والنصرة هنا تكون للرجلين، تكون لهذا بأن تعينه على أن يخرج من الظلم يعني المدين، ويكون للآخر بأن تعينه على استرداد حقه، فعندئذ تكون خير الشهداء. ويحمل الحديث الآخر على حال آخر، رجل الشهداء متوافرون وهو يقدم نفسه ويزكيها، وأضرب من أمثلة هذا أحيانا يذهب الناس للمأذون مثلا لعقد لكتب كتاب، فيقوم بعض الناس من غير أن يطلب إليه شرف مخرج البطاقة يعني اكتبوني شاهد، طب لماذا قدمت نفسك؟ هؤلاء كلهم يمكن أن أطلب الشهادة من هذا، لماذا قدمت نفسك؟ تزكية، يرى نفسه جديرا بهذا، والله يقول ولا تزكوا أنفسكم، فإن التقدم للشهادة معناها إثبات العدالة لأنها لازمة الشهادة. فمن أجله قيل شر الشهداء من يشهد قبل أن يستشهد، فعندئذ التعارض الذي كان بين الحديثين كان تعارضا ظاهريا ليس في حقيقة الأمر، هذا أول، أو كان تعارضا منسوبا لبعض المكلفين أو لبعض المجتهدين لا للكل. ومن ثم كان الإمام ابن خزيمة رحمه الله رحمة واسعة إمام العلماء، ابن خزيمة كان يقول من قال بأن في الشريعة حديثان أو قال نصان متعارضان من كل وجه فليأتيني وأنا آتيه بالجمع من مئة وجه. ومن قرأ عناوين صحيح ابن خزيمة وكذلك صحيح ابن حبان علم قوة الرجلين، وكان ابن حبان فرع عن ابن خزيمة رحمه الله تعالى، رحمه الله الجميع. فعندئذ لا يقال بأن الشريعة فيها تعارض أو أن النصوص تتعارض في حقيقة الأمر، بل التعارض إما ظاهري وإما منسوبا لبعض المكلفين أو لبعض المجتهدين. طيب هذا التعارض أيضا سيقسم كما يقول المؤلف المؤلف، فقل تعارض العامين أو العام والفصل. التعارض أحيانا يكون لدليلين عامين، يكون عام مقابل عام. يعني مثلا الله عز وجل يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، والذين عموم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. الآية السابقة التي ذكر المؤلف وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، طب هي سنة ولا أربع شهور وعشرة أيام؟ هذا تعارض. أولى من هذا في التمثيل تعارض العام عن عام، وأولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن. امرأة مات عنها زوجها وهي حامل، بماذا تخرج من عدتها؟ إن استدللت بعموم الآية الأولى تقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، لو وضعت بعد الوفاة بساعة فرقت وخرجت من الذمة وخرجت من العدة عفوا. وإن قلت بالآية الأخرى آية البقرة والذين يتوفون منكم يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ما تخرج بوضع الحمل وتخرج الحمل لا زال في بطنه، كيف يجمع؟ هذا ما يبحث. لكن قد يتعارض دليلان عامان وقد يتعارض دليلان خاصان، وقد يتعارض دليلان خاصان، خاص يقابل خاص. مثلا نهى صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم، قال أفطر الحاجم والمحجوم، مع احتجامه صلى الله عليه وسلم وهو صائم. يمكن أن نمثل بهذا من الأمثلة التي مرت علينا في الفقه فيها كلام طويل، حديث عثمان بن عفان وفيه لا ينكح المحرم ولا ينكح، وحديث ابن عباس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، كيف يجمع بين هذين الحديثين؟ وقد يتعارض دليلان، أحدهما عام من وجه خاص من وجه، والآخر أيضا عام من وجه وخاص من وجه. تقدم مثال في الحج، ولله على الناس حج البيت، أو حج البيت قراءته من استطاع إليه سبيل، من يشمل الرجل والمرأة، فمن استطاع من رجل أو امرأة وجب عليه الحج. وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. الآية عموم في المستطيع خصوص في الحج، والثانية خصوص في المرأة عموم في ألوان السفر، سواء كان السفر واجبا أو مستحبا أو مباحا، أن تسافر أي سفرا إلا مع ذي محرم. قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، هذه خصوص في المرتد، عموم في الرجال والنساء، ما يعنينا رجل ولا امرأة، من بدل دينه فاقتلوه. وعندنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، فهذا خصوص في النساء عموم في المسلمة وغيره نهى عن قتل النساء. كيف نصنع؟ هذا عام من وجه خاص من وجه، وهذا عام من وجه خاص من وجه. هذا الذي أراد المؤلف رحمه الله، وقد يتعارض العام مع الخاص، دليل عام يعارضه دليل خاص. لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا مثلا، وقعد عليه الصلاة والسلام واستدبر القبلة، كيف يجمع؟ إذن هذا الذي يريد المؤلف أن يصل إليه، وهو على كل حال من أهم الأبواب. أخف وأكتفي بهذا التقديم للأسبوع القادم، لكن أجيب على الشبهات التي قيلت حتى يعني إذا سمع البعض بعضها الكلام فيها سهل. من بدل دينه فاقتلوه، ونهى عن قتل النساء، نعم بينهما تعارض بحسب الظاهر، فعندئذ ينظر في مرجح خارجي، فوجدناه صلى الله عليه وآله وسلم أقر الرجل الأعمى الذي قتل امرأته لما ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلت امرأة فقال رسول الله من قتلها؟ سكتوا. قال أحرج على من قتلها إلا قام، فقام زوجها قال يا رسول الله بينما هي في الليل إذ أسمعتني فيك ما أكره، أو قال وقعت فيك وقالت فما صبرت حتى وجأت وطنها بسيفها أو كما قال. فقال عليه الصلاة والسلام اشهدوا أن دمها هذر، هذه مرتدة، وأجاز النبي وأقر قتلها وأسقط الدم. فهذا الخصوص يقوي عموم من بدل دينه فاقتلوه، فعندئذ رجحنا هذا على الآخر من أجل هذا الدليل. رجحنا كذلك لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، بحديث رواه الدارقطني من حديث ابن عباس بسند صحيح، ولا تسافر امرأة للحج إلا مع ذي محرم، تنصيصا عليه. ومثل حديث ابن عباس إن رجلا قام إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا، فقال انطلق فحج معه مع امرأتك. الله يكون في عونكم، شغالين الصبح وفي نحف، فلكم كامل المعذرة، لكن أرجو الأسبوع القادم استعدوا لهذا الدرس إن شاء الله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.